الثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية، وقال ليس لله شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. اسم السابع عندكم السعاية الترخية للعبد الذي اعتق سيده بعضه أن يسعى أعتق أن يسعى في زكاة ما بقي من رقته. هذا غلط، هذا ليس بصحيح. السعاية إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن للشريك الآخر ما يوفي به، ولم يكن عنده ما يوفي به بقية الثمن، هذه السعاية. وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المملوك فإنه يسعى إلى البقية، هذه السراية. هذه تهمين ولا ها؟ طيب، بيني وبين رجل عبد لي نصف وله نصف، فأعتقت نصفي الذي لي من هذا العبد. إذا أعتقت السرى إلى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي إيش قيمة نصفه. إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي. إيش معنى يستسعى فيما بقي؟ يقال له اذهب واغتسل وأوفي سيدك الذي لم يعتق نصيبه. هذه السعاية. وأما السراية فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد. قلنا ليش تعتق نصف؟ قال نصفها بيبقى لي. نقول يصل العتق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا التفسير السعاية غلط. السراية هي الحكم بسراية عتق باقيه تبع العتق بعضه السابق. نعم هنا إلا يجوز كلمات، لكن إن كانت ملكك سرى إلى الجميع، وإن كان ملك غيرك سرى إلى الجميع ووزمت بدفع القيمة. إن كنت فقيرا هو على المذهب يبقى نصف حر ونصف رقيق، وعلى القول الثاني يستسعى في البقية. كله حر يكون كله حر. نعم.